وحتى لا يقع في مثلما وقع هؤلاء. فالحديث بين واضح، هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام من أمة من أمة، فهم لم يكفوا ولم يخرجوا من الملة، وإنما هم من أمة الإجابة، دعا النبي فأجابه، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع هذا يأتون بحسنات. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة، كأمثال جبال التهامة، التهامة جبال عالية شاهقة كبيرة، ومع هذا يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، كأنها لم تكن، إذا ما وزنت كأنه لم يوضع شيء في الميزان. وهذا يعني أن الإنسان تغلب عليه في هذه الحالة السيئة ويكون مصيره إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا لنا جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم ويبينهم فيقول: النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم ويبينهم فيقول: هم اخوانكم. وهذا يحكي كما قال اهل العلم انه لا يقول هذا قائل انه قد كفر، في الواضح قد كفر، لان النبي قال اخوانكم، لان الله قادم ما دام الحديث اثبت لما ربنا سبحانه وتعالى سيعبد اعمالا ويجعل حسناتها هباء منثورا، هذا لا يقال الا بحق الكافر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقل لا، والذي المكفرون من الخوارج وغيرهم ان مبتدئ الكبائر وانهم يعتبروا كافرا وحكموا عليه بالخروج من المله، والحديث يرد عليهم: هم اخوانكم. فهم لم يخرجوا من المله. ولذلك نحن نتكلم عن الفرق بين احباط عمل الكافر واحباط عمل المسلم. لازم تعرف الفرق، اللي ما تقولش ما دام احبط عمله يبقى لازم في مسلم يحبط عمله، ولكن ينبغي ان تعلم ايه الفرق بين احباط عمل المسلم واحباط عمل الكافر. لابد ان يكون هناك فرق ان هذا كافر وهذا مسلم. وانا ارجعت الحديث عن هذا البيان، فرق بين احباط عمل المسلم واحباط عمل الكافر، للامر الثالث الذي نتكلم عنه هناك في طرف منه في محاضرات اليوم، وهو الذي يتعلق بترك صلاه العصر. واقول كيف شرح اهل العلم الاحباط فيما يتعلق بالمسلم والاحباط فيما يتعلق بالايه؟ بالكافر. فمش معنى ان تسمع احبط الله عمله يبقى لا لا، صحيح الكافر الله يحبط عمله، لكن هناك مسلم الله كذلك يحبط عمله. ولكن الاشكاليه تاتي في اولئك الذين لم يفرقوا بين الاحباطين، لا الاحباطين مش الاحباطين، بين احباط المسلم وبين احباط الايه؟ احباط الكافر له صوره، واحباط احباط المسلم له صوره، وسأبين لك ماذا قال اهل العلم في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم اخوانكم ينفي عنهم ايه؟ الكفر، ينفي عنهم الكفر. من جلدتكم، من جلدتكم، لا يزايد من جلسه، دين دينه وجنس جلسه، خلاص؟ ياخذون من الليل كما تاخذون. هذه بتصلي التراويح او بتصلي التراويح، مش كده؟ احيانا تقرا في الليل في القران، هو يقرا في الليل في القران، كما تاخذ من الليل هو ياخذ، سواء كان ذلك بصلاه، سواء كان ذلك بتلاوه القران. ودول هتعرف دلوقتي ان هم بينهم بينا فيه خلاص، ياخذون من الليل كما تاخذون. الله تبارك اخواننا عنده لا اله الا الله محمد رسول الله، وبدام ياخذون من الليل، طيب ايه اللي ضايع عملهم؟ ايه اللي من العبارة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تحقق هذه القاعدة على كثير من المسلمين اللي صلي وبيصوم وصوم يصلي القيامة أو بياخد من الليلة ويقرأ بالليل القرآن وما إلى هذا. طول ما واحد معاه هو متزن. المرة الرابعة من الغسل واستغفر الله خلاص مس لسان كذا كذا كذا كذا قل كيفما شئت. خلق بقى لوحده مفيش حد حواليه عايز يبص يبص صح وعايز يلخبط في الكلام بيلخبط وعايز يعمل يعني وجرب تشوف ده عند كثير من الناس عند كثير من الناس طول ما هو وسط الناس هو منضبط يأتوا بنفسه مع ربه هو متشائم إذا هو حينما طرح ومحى رب الله تركه خشية الناس فلما خلى برب الناس ضرب الله بالمعاصي وهذا ما قال فيه أهل العلم إني أهل العلم قال الله إذا أطاع وصف الناس وعطى إذا خلى فهو إما مستهزئ لربه وإما منكر لمعية الله. اختاروا حيث الاثنين يا عاطف قرار ومعتقد أن الله لا يعلم ولا يرى وربنا مش معاكم ويصيب يا مستهزئ متبادل على الله لأن لما تبدو مع الله تتبريد بالمعاصي تبريد تبريد بين عقليته والجديد والجديد ومن أجل هذا الذي يعني يوسف ويأخذ من الناس ويفعل ما يفعل ولكنه إذا رأى بالله انتهك محارم الله وفعل كل ما لا يرضي الله ما لا يقوى على ان يفعل وسط الناس. قل في تصحيح واحد ده طب لو شرع في وسط الناس يقول لك ايه نصرات خلاص فقل ليه تستعمله واحد ده تفعله ها ووسط الناس كلك لا كلك مرضاك ولذلك حتى تجيبها اللي واحد تعرفي كده والناس قاعدة حواليك استغفر الله العظيم مفيش حد بقى حواليك بص هما اللي هيبقوا عملت ايه ودول بقى اللي يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية ودول اللي ربنا خاطب فيها صلى الله عليه وسلم قال له تخشى الناس والله ايه احق ان تخشاه احق ان تخشاه. فهذا الذي يفعل مثل هذا الامر قد جلب لنفسه غضب الله ودام غضب الله عليه ليه لانه زي ما قلت يموت لمعيه الله يا عالم ويعرف ان الله يعلم ويرى اذا هو متبجحا مستهزئ بالله ده شيء يغضبه ولا ما يغضبوش يغضب بالله. ومن هنا ياتي يوم القيامه فيجعل الله سبحانه وتعالى حسناته هباء منثورا. ليه؟ لانه ما فعلها الا لاجل الناس بدلالة انه لا يفعل حتى نزل اذا خلى برب الناس وانما يرتكب الذنوب والمعاصي وينتهي حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن اجل هذا نحذره ان تكون بهذه الصورة ولتكن على وضع مستوى واحد حالك بين الناس كحالك اذا ما خلوا. ينبغي اذا ما خلوا ان يكون حالك اشد اشد حتى لا تكون مستهينا بالله سبحانه وتعالى. هذا ايضا من محبطات الاعمال. امر ثالث من محبطات الاعمال وهو الحديث الذي سيزيدنا ايضاح ابي المليح، وهكذا ينطق الاسم ابي المليح كنيته كده، وهو تابعي يسمى اسامة ويكنى بابي المليح. ابي المليح او ابي المليح هذا بيقول كنا في غزوة مع بريدة الاسلمي، وبريدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في يوم ذي غيمة، يعني يوم بغيم الشمس فيه غيمة فيه اليوم، في يوم ذي غيمة. فقال بريدة بكره بصلاة العصر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وكما سمعت أبو المليح وهو تابعي يخبر أنه كان في غزوة وكان اليوم ذي أوزاع عشان يصح تعبير لغويا، وكان اليوم ذا غيم، وكان اليوم ذا غيم يوم غيم. معروف ان اليوم اللي بيبقى فيه غيم قد يدخل عليك وقت المغرب وانت لا تشعر، لان الصورة بقت كلها واحدة، لانه القصد ان الوقت بيبدأ يعني يدخل عليه الغيم لما نقترب من صلاة المغرب. لكن بدل اليوم كله والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يحددوا الاوقات بالشمس تمام. اليوم غيم قبل الماضي ان شاء الله، يقول لك لسه الوقت بدري، فجأة يدخل عليه وقت الايه المغرب دون ان يشعر. وده بيحصل كل لسه الذي يوم عشان غيم فلا يدخل الله اكبر. يقول لك ما الواحد اصله كان بيعرف ان الشمس تبقى رافعة فنبتدي زي الحس ان هو يخش يوم يلحق العصر، لكن النهارده لما هنا حاسين مغرب من غير مغرب كلها مغيبة فاليوم اللي بيبقى فيه يوم قد يختلط فيه الامر على الانسان، يكون طيب في دي حاجة خلاص احلف كذا كذا كذا وهو لسه من العصر المغرب وقت طويل، فقد يدركه المغرب دون ان يشعر. ومن هنا جاءت نصيحة بريدة في هذا اليوم بالذات، قال بكروا بصلاة العصر في اليوم ده بعد الزكاة بدل اتأخر، ولا يكون استنى وارتاح لانه قد يدخل عليك المغرب دون ان تشعر. يبقى افضل حاجة تعملها انك تأخذ الصلاة في اول وقتها، وده معنى بكروا، فهو حث على الصلاة في اول وقتها. ثم بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فعندي بقى عشان لو فاتتك يبقى عملك قد احبط، فقد حبط عمله. هذا الحديث جماعة الخوارج ودعاة التكفير لما سمعوه اتخذوه دليلا على ان اصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر كفر وقد خرج من الملة. قالوا حديث قال اللي يسيب صلاة العصر حارف عرض. معناها ايه؟ معناها ايه؟ ربنا قال عن الكافرين احبط الله اعمالهم. يبقى ده ايه؟ الوس. يبقى كافر اللي يسيب صلاة واللي يسيب صوم واللي يسيب كذا واللي يسيب كذا. اي بقى انسان تارك ما امر الله، اي انسان فاعل ما نهى الله. وده مذهب الخوارج اللي عندهم العمل جزء من الايمان، فاذا سقط العمل سقط الايمان، صاحبه يخرج من المله بره بره. فكفروا. انا مش هقولك انا لسه قلت حاجه اصلا، انا لسه انا لسه قلت حاجه اصلا. الحرب بالله بالله انا لسه لا الحرب ربنا يدينا وإياك الصبر. والله ربنا يدينا وإياك الصبر. أنا لسه ماشى لسه متحرز لسه متحرز. الله ودي دي مشكلة كل عجلة دي. سبحان الله العظيم. لو سجل القاتل على المقتول لقتل واحد. أنا لسه قلت حاجة من حبيب. أنا لسه قلت حاجة. أنا لسه قلت حاجة. فبقول يومي عندهم خلاص على طول ده كفر عمل محبط، ولانه الله لا يحبطه الا عمل الكافر برأي الخوارج وفرق التكفير. سيدنا ودام الحديث قال حبط عمله يبقى هو ده كفر وخرج من المله، واي مرتكب كبيره كافر. الجماعه الحنابله ايضا نظروا الى هذا الحديث وحكموا من خلاله على تارك الصلاة عمدا ولغير عذر بالكفر. مش كفار كل مرتكب الذنوب قياسا على هذا، لا، خصوا بهذا تارك الايه؟ تارك الصلاة. خصوا بهذا تارك الصلاة ده الجماعة الحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث حدث عمله يبقى هو كفر. قالوا بس احنا ما نحملش زي ما حمل الخارج واحد الكفر، لا، احنا نحمل الامر على صورته. الصوره دي تتعلق بالمباركه اللي ايه؟ ها؟ صلاه العصر. خلاص يبقى ده يعني ان ذلك الصلاه كافر كفر يخرجه من المله، مش كفر دون كفر، يخرجه من المله بدلاله حبط عمله. جمهور اهل العلم لا بالطبع لا وقت الخوارج ولا وقت الحنابله، وقالوا ان هذا الحديث مما ينبغي تاويله. طيب تاويله تعملوا ايه؟ بعضهم نظر الى السبب والداعي للصلاة، وبعض النظر الى فهم كلمة حاضر اللي بنستعمله، خلاص، وبعض النظر الى العمل. حديث قال فقط حبط عمله. ايه العمل اللي هيحبط؟ ايه العمل اللي هيحبط؟ يبقى قالوا احنا لينا توضيح وبيان. بعضهم خرج من تكفير تارك الصلاة على الاطلاق، قالوا اذا ما نظرنا الى العلة والداء او السبب والداء. وبعضهم قال احنا نخرج اذا ما بينا معنى الاحباط ونفرق بين حبوط عمل كافر وحبوط عمل البصر. وبعضهم قال ان الحديث قال فقط حبط عمله. اي عمل هذا الذي يعني الحديث؟ اي عمل؟ طيب نبين ونيجي نبدأ من حيث انتهينا. نبدأ حيث دائم. نبدأ بقول الذين قالوا حبط عمله، قالوا ليس المراد عمل الحسنات الآخرة، لا، وإنما المراد في هذا الحديث فقد حبط عمله، أي العمل الذي لأجله ترك الصلاة. وبسبب العقل ليه شغله؟ ايه شغله؟ أي من كان الشاغل أي من كان الشاغل ربنا مش هيبارك فيه. أدي معنى فقد حبط عمله، ترك صلاة العصر لأجل بيعة، ربنا مش هيبارك في البيعة. ترك صلاة العصر علشان يذهب لزيارة كذا وكذا، ربنا مش هيبارك له. أي كان العمل الذي عمله ولأي ترك الصلاة فربنا لن يبارك له في هذا العمل، ولا يعتقد أن هذا العمل سيثمر بأي حال من الأحوال. مش تبقى له صلاة أبدا، ربنا مش هيبارك فيه، لأن البركة تيجي منين؟ من الله. مش هيبارك لك فيه، مش هيبارك لك فيه. قال ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى ما يصرفك عن الصلاة لا، حينما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا. اشغل الكلمة دي عارفين، تجارة ولا بيع؟ ايه رأيك في التجارة والبيع؟ حكويس. لكن لما صرفوا عن الصلاة ربنا قال عن التجارة والبيع لا تلهيهم، فسميت التجارة والبيع ايه؟ لهوة. لهوة فسميت التجارة والبيع لهوا. ليه؟ لأن صرفت عن الايه؟ عن ذكر الله عن الصلاة. لو صرفت عن ذكر الله عن الصلاة دخلت في بند الله، ومدام دخلت في بند الله ربنا يبارك فيها الأبد. فهؤلاء فسروا العمل بانه العمل الذي صرف عن الصلاة، خلاص. واما العمل اللي ربنا بيحبطه للكافر كل عمل عمل، فالمسألة تختلف. ده توجيه وإدراك وإدراك. فريق آخر كما قلت نظر إلى السبب والداعي، قالوا إن هذا الحديث فيه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي من تركها جاحدا مستهينا مستهزئا. هذا السبب والداعي. سبب ترك الصلاة ايه؟ انه يا عم بابا الصلاة بلد عن اللي صلوا خدوا ايه؟ مش كده؟ بلا كده قال لك يا عم لا صلاة ولا غيره، اللي صلوا خدوا ايه؟ يا راجل طب تصدق ده انا ما تميلتش غير لما صليت، هو حالي ما صلحت غير لما سبتها. ما بنسمع الكلام ده من ناس كالأنعام بل هم أضل يدبون على وجه الأرض. فهؤلاء نظروا إلى السبب والداعي، إيه الداعي اللي خلاه في الصلاة؟ إيه السبب اللي خلاه في الصلاة؟ فقالوا لا يحبط عمله إلا إذا

لا حجاب لا جذاب لا جوز. فبعد بعض السلام استغل القصة وللملك القصة يمكن أبهى من ذلك الشعراب أنا ما حدش حتى أرجي منها منين يعني لا إلا سنة ولا إلا أصل ولما أنا ما تسك بلا سنة ولا أصل أخ نبي الله إبراهيم طرح باب واحد فتح قال له يعني أنا أريد طعام بخال وذبح له جلس ويأكل وبعدين سيدنا إبراهيم لما جلسه هيجي الرجل يأكل قال له قل بسم الله قال له مين الله ده قال له ربي قال له ما عرفش أنا أبوس قال له اطلع طعام فربنا نادى على إبراهيم ازاي تطلب عشان طلع مجوسي وهو بقاله في ملكي 70 سنة انا بطعمه بسقيه مع انه كافر بيه. قال الله يا سيد الكرام شو تقول انت كنت معاه كنت مع ابراهيم طب مين اللي قالك جبت الحكايه دي منين جبت الحكايه دي منين ما تقولش حد يطلع مجوس ده تحفظه وعرفه بالجلسه ولما انا قلت شرفت بزكاة ناس اللي بكى واللي سرق واللي من ايه في الحكاية دي في الاصلاح فين انت كنت مع ابراهيم بتوعني ايه فين السنة كان الكتب سنة دي مين اللي بلغ الكلام ده هتلاقي كده في القرآن في السنة انا بقولها فين دي تغشبهية وخلاص من هنا ومن هنا ومن هنا كله على كله بس فين فين العلم فين الفاضي الدنيا فين فين فين سبحان الله ازاي دي الحرب والحرب ده تفهم انا ممكن اكل غير مسلم شو اقول لك ايه ممكن اكله بس مش مزاح ما دخلتش فوق في بلوغ حتى لو صحت الوالد انت وذهبي ما راحش المجوسي ده بقى الاستشهاد واضح الكلام في غير محله ما راحش المجوسي قال زكي عليا عشان تجيب هذا ليه احنا بنتكلم السؤال المطروح عليه لكن هم ما يفهموش حتى الاسئله دي قال يقول لك ده بيجوز لنا عهات اي كلام اي كلام اي كلام فانا بقول اهو ده كزكى ده الزكى من يقول الزكاة تصرف إلى غير المسلم؟ من يقول هذا؟ من؟ سبحان الله. فالأصل هي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. فأي مجال أي باب أنت تعلم أنت تعلم أنه يخالف فيه غير المسلمين المسلمين ما ينفعش يبقى زكاة. وقت راح طايف كلاب خايف انا بيحمل ميه زهران ممكن يجي واحد زي مسلم يخش ولا اعرف عن نفسه كل واحد خلوه يخش مش مسلم بس في كلاب خايف بقول لك من ايه سيدي مش بيجي واحد خايف برضه خايف كلاب خايف ليه؟ لان موال رمضان محدش يقدر يقول لك ابدا انها زكاة حسن الكلام واحنا كل الناس ما تطلع ان تكون من مصارف الزكاة التأمين اعملها صدقة زكاة لا زكاة لا ليه لان مش بيقعد عليها غير المسلم وبس بيقعد عليها المستغني الغني اللي عنده بس العلم اللي في الشارع يلا يلا فتعملها صدقة تاخد اكل من افطر زكاة الله خير لكن دخل مصارف الزكاة مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين ما قالش كل من هب ودب ما قالش كل من هب ودب ما يغفور بس كده فالفقير والمسكين هذه الفقير هذه المسكين تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم يبقى الفقير المسلم والمسكين المسلم أما الفتاوى اللي فيها عك